كون غير ليك وما بقدرش اعيش غير بيك يلي لو تبعد سوا انا اموت من الخوف عليك في حضنك خدني عيشني مش عايز كل يوم بيفوت وياك حب ليك بيزيد قلبي عايش ليك في قربك حتى وانت بعيد اللي نفسك فيه يا حبيبي بس قول عليه